خليفه باشا فوزي، خليفه باشا الزناد. شعار شعار شعار على طول، شعار على طول، العرب العصيان على طول السلام. امبراطور الجبل خليفه باشا فوزي. يا ليل يا سيدي، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، عشان العصيان وادب العصيان، وعشان الساحل وادب الساحل، وعشان الشرق وادب الشرق، الصويته وادب الصويته، والشيخ حسن تحيه عشان ابو شحاته وجمال ابو شحاته. سيب على العبر الوقت، العبر لسه ربطه في الغزير جوه، مش هتطلع الوقت، ضربته في الغرق هناك. ايوه ما ناخد بالي، ما انا مش عارفه، هو لسه في الغريب جوه. ها تحيه عشان ابو شحاته وادب ابو شحاته وجمال ابو شحاته، تحيه عشان الناس اللي موجوده كلها في الفرح، وتحيه عشان العريس الغالي، وتحيه عشان بني عمار، وتحيه عشان الساحل وجمال الساحل، وتحيه عشان جرجاوي، وتحيه عشان التل، وتحيه عشان التم، وتحيه عشان مطاي. خلاص يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، لما انت صعب الفرح، لما انت صعب الفرح، وقال لما انت هتمشي بمواليد يغط لمبطو. ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا يا عيني يا ليل. حاج محمد اصحى حبيبي، هاي عشان بنت ابو خليفه يا سيدي. نعم هاي عشان ابو سيف، ابو سيف، ابو سيف، مطاي وجمال مطاي. يا سيدي مطاي وعسلها وجمالها يا ابني. اللقمة من ايد البخيل، اللقمة من ايد البخيل مرة ما تاكلهاش، وعزومة النتل لو جايع ما تاكلهاش، وحقوق عباد ربنا برضو ما تاكلهاش. تحية عشان جمال اللي حضر دلوقتي يا سيدي. اكبر سلام على طول السلام يا سيدي، اكبر سلام على طول السلام يا ريس، اكبر سلام على طول السلام يا سيدي. عشان الكوادي وادب الكوادي وجمال الكوادي. اللقمة من ايد البخيل، البخيل مرة ما تاكلهاش، وعزومة النتل لو جايع ما تاكلهاش، وحقوق عباد ربنا برضو ما تاكلهاش. اللقمة من ايد البخيل مرة ما تاكلهاش، وعزومة الهمج انت لو جاي اقول لنا تمام ما تاكلهاش، وحقوق عباد ربنا برضو ما تاكلهاش، وتقول ما عارفش. لكن ارض الاسد كديب الجريد دي فيها، وبيوت ملاغة بطمع راح سكن الشيطان فيها، وعزومة الراجل الوحش لو نفسك تروح يا سيدي لو نفسك تروح ليها مدام العيال نغوصوا فيها كبها وما تاكلها لا لا لا الله الله الله هد الخطاوي يا جميل هد وارمي السلام وانت معك هد الخطاوي يا جميل هد وارمي السلام وانت معك وما كانش أمني ولا ود تفوت علينا ولا تسأل شو هات الخطاو هات الخطاو هات الخطاو يا جميل حتى يوان هاي خليفة باشا فوزي خليفة باشا الزناد شعار شعار شعار على طول شعار على طول نعرف العصيان على طول السلام امبراطور الجبل خليفة باشا فوزي يا ليل يا سيدي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل عشان العصيان وادب العصيان وعشان الساحل وادب الساحل.